اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد يا ربنا أنت الإله الحق المبين، خلقتنا يا ربنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، وكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. أسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير، أسألك يا ربنا في وقت إجابة، أسألك يا ربنا لي وله ولنا أجمعين، أسألك يا ربنا لأهله وأهلي وأهالينا أجمعين يا ربنا وللمسلمين أجمعين العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أحصن نفسي وأحصنك وأحصن أهالينا والمسلمين أجمعين بحصن الله الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نسألك يا ربنا وأنت في سماء الدنيا تقول هل من سائل فأعطيه، نعم يا ربنا نحن السائلون الفقراء بين يديك نرجو رحمتك ونخشى عذابك يا ربنا. فاللهم أبطل يا ربنا أبطل يا ربنا حسدا شديدا، اللهم أبطل هذا الحسد أبطله يا ربنا في هذا البلد. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطل يا ربنا هذا الحسد في هذا البلد أبطل يا ربنا هذا الحسد في هذا البلد بل تحسدوننا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد في هذا البلد أبطل يا ربنا هذا الحسد في هذا الحي أبطل يا ربنا هذا الحسد في هذه القرية أبطل يا ربنا هذا الحسد في هذا البلد. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد في هذه المدينة اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد في حدود هذا البلد في حدود هذا البلد. الله أكبر. بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا. اللهم يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا أبطل يا ربنا حسدا مؤثرا ومعثرا وممرضا. اللهم أبطله يا ربنا جاثما اللهم أبطله يا ربنا راكبا اللهم أبطله قويا عظيما متينا شديدا ويتجدد ويتشدد. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطله يا ربنا غلب ومنع وحجر وحجز. اللهم أبطله يا ربنا ضر وكان شرا مستطيرا. الله أكبر. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد في هذا البلد بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أبطل يا ربنا هذا الحسد أبطله يا ربنا في هذا البلد. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطله يا واحد يا صمد اللهم أبطله يا ربنا في هذا البلد اللهم أبطله في الوالد والولد اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطله يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا أبطله يا ربنا غائرا عميقا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد مربوطا ومعقودا ومثبتا ومحكما وتشبع الجسد به واشرأب في الجسد وتشعب في الجسد. اللهم ابطله يا ربنا. جر إلى سحر عظيم، جر إلى حقد دثيم. بل تحسدوننا. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله في هذا البلد. اللهم أبطله يا ربنا في هذا الجسد. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد يا ربنا في هذا الجسد يا ربنا في هذا البلد. اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. اللهم أبطله يا ربنا محيطا ومحيقا. اللهم أبطله يا ربنا أحاط. اللهم أبطله يا ربنا حاق حاق وأحاط. اللهم أبطل هذا الحسد يا ربنا، أبطله يا ربنا كالسدود على الجسد، أبطله يا ربنا كالسدود على البلد، أبطله يا ربنا كالحدود والرسوم. اللهم أبطله يا ربنا قاتلا أكالا ممرضا مهينا مذلا مميتا قاتلا قتالا أكالا. بل تحسدوننا. اللهم أبطله يا ربنا في هذه الساعة. اللهم أبطله يا ربنا في هذه الساعة. اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا في هذا الجسد، أبطله يا ربنا في هذا البلد. يا واحد يا صمد، اخرجه يا ربنا من القلب والصدر، اخرجه يا ربنا من الاحشاء والامعاء، اخرجه يا ربنا من المسالك، اخرجه يا ربنا من العضلات، اخرجه يا ربنا من العضلات ومن العظام والمفاصل ومن الدم ومن الدم. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد يا ربنا في هذا الجسد وفي هذا البلد. يا ربنا يا واحد يا صمد، أبطله يا ربنا على العلم وعلى التقوى وعلى الأمانة والإخلاص. اللهم أبطله يا ربنا على الانتصار. اللهم أبطله يا ربنا على الانتصار والغلبة. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله على الانتصار والغلبة. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل هذا الحسد، أبطله يا ربنا من أنفس خبيثة، من أنفس خبيثة حسودة حقودة ومنتقمة شريرة. اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم ردها يا ربنا، اللهم ردها يا ربنا في الشرير، اللهم ردها يا ربنا في من أرسله، اللهم رد الحسد على من أرسله. الله أكبر. بل تحسدوننا. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي. اللهم أبطل يا ربنا ما بقي من الحسد، اللهم أبطل يا ربنا ما بقي من الحسد يا ربنا في هذا الجسد يا ربنا وفي هذا البلد. اللهم أبطله يتجدد ويتشدد، اللهم أبطله يتمدد ويتعدد. اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا محكما وموثقا، أبطله محكما وموثقا وقويا وشديدا ومهيمنا ومسيطرا ومستحوذا. استحوذ على العقل والإدراك والذهن، أثر على الجسد، أثر على الروح الطيبة الزكية الغالية المؤمنة، أثر على الجسد الراكع الساجد لك يا واحد يا صمد. الله الجبر، أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد في هذا الجسد وفي هذا البلد، أبطله محيطا محيقا، أبطله يا ربنا محيطا محيقا، أبطله يا ربنا أحاط وحاق، اللهم أبطله يا ربنا كالجدران على الجسد، اللهم أبطله يا ربنا كالسور على الجسد، اللهم أبطله يا ربنا استحوذ واستولى وهيمن وسيطر على الرأس والعقل والإدراك والذهن والذاكرة وعلى الأخلاق والأفعال وعلى الجسد، أمرض مرضا عضالا، اللهم أبطله يا ربنا. انزع يا ربنا هذا الحسد، انزعه يا ربنا من القلب والصدر، انزعه يا ربنا من الرأس والفكر والعقل والإدراك والذهن، انزعه يا ربنا من الوجه، انزعه يا ربنا من الحيوية والنشاط والقوة، انزع هذا الحسد من هذا الجسد ومن هذا البلد، اللهم اقتل يا ربنا الحاسد يا ربنا، اللهم يا ربنا اقتل الحاسد يا ربنا، اللهم سلط عليه يا ربنا من لا يخافك ولا يرحمه، اللهم سلط على الحاسد يا ربنا وعلى جنده وعلى من أرسله، اللهم سلط على الحاسد وعلى جنده ومن وكله وكلفه، اللهم انصر يا ربنا على الحاسد، اللهم أذقه من كأسه، اللهم أذقه من كأسه يا ربنا، يتجرعه ولا يكاد يسيغه، ويأتيه الموت من كل مكان، اللهم عليك بالحاسد يا ربنا قريبا وبعيدا، صديقا وعدوا، ذكرا وأنثى، معلوما ومجهولا، إنسا وجنا، عربيا وأعجميا، ذكرا وأنثى، عاملا وخادما، يا ربنا يا عظيم، بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطله يا ربنا من هذا الجسد، اللهم أبطله يا ربنا من هذا البلد، اللهم أبطله يا ربنا في هذا الجسد، اللهم أبطله يا ربنا في هذا البلد، اللهم أبطل يا واحد يا صمد، أبطله يا ربنا معقودا، أبطله يا ربنا مربوطا، أبطله يا ربنا موثقا، أبطله يا ربنا غائرا، أبطله يا ربنا في الجسد، أبطله يا ربنا في الولد، أبطله يا ربنا في الوالد، أبطله يا ربنا في البلد، أبطله يا ربنا في البيت وفي الجسد، يفور يفور ويفوح ويغلي ويشوي ويكوي، اللهم أبطله يا ربنا على العذاب والنكال، أبطله على الأمراض والأدواء والأسقام، أبطله يا ربنا على الخمول والكسل، اللهم أبطله يا ربنا على الخمول والكسل وعلى النوم بالساعات الطوال، اللهم أبطله على إعاقة وعلى عدم إفاقة، اللهم أبطله يا ربنا تكسل، اللهم أبطله يا ربنا في الجسد تكسف، اللهم أبطله يا ربنا، أبطله يا ربنا تيبس وتصلب وتحجر في الرأس وفي البطن وفي الصدر وفي القلب وفي الأحشاء والأمعاء وفي الدم وفي العضل وفي الدم وفي العضل وفي العصب يا ربنا وفي الأطراف وعلى النفسية، وضيق الصدر وضيق الصدر وضيق الصدر وضيق الصدر، وعلى الهم والغم والكرب الشديد وعلى الآلام والأوجاع، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، أبطله يا ربنا من هذا الجسد، أبطله يا ربنا في هذا الجسد، أبطله يا ربنا في هذا البلد، اللهم أبطله يا ربنا يتجدد، اللهم أبطله يا ربنا يتجدد، اللهم أبطله يا ربنا منتشرا ومختلطا بالعيون والأسهال والأنفس. اللهم يا ربنا أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. اللهم أبطله يا ربنا تبعه ساحر، اللهم أبطله يا ربنا كلف به ساحر، دخل في الجسد ظلم وطغى وبغى وتجبر وتكبر، سكن الرأس وملك الجسد سحارا أليما معه سحر عظيم. اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. بل تحسدوننا. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد يا واحد يا صمد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد يا واحد يا صمد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد يا واحد يا صمد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد يا ربنا في هذا الجسد، اللهم أطله يا ربنا في هذا البلد، اللهم أطله يا ربنا في الوالد وفي الولد، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا من الجسد، اللهم انزعه نزعا وهده هدا يا رب ربنا، وانصفه نصفا على العلم على العلم وعلى الخلق وعلى الخلق يا ربنا يا ربنا، وعلى القبول وعلى القبول والبركة، وعلى القبول والبركة، وعلى القبول والبركة، وعلى القبول والبركة، وعلى ما آتيت وأعطيت يا ربنا، ووهبت وأنعمت يا ربنا يا منعم يا متفضل يا جواد يا كريم. بل تحسدوننا. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد بحولك وقوتك في هذا الجسد يا ربنا وفي هذا البلد، اللهم أبطله في الوالد وفي الولد يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطله يفوح ويفور ويشوي ويغلي ويكوي، اللهم أبطله يا ربنا حارقا حارا حالقا، اللهم أبطله يا ربنا جائحا جاهضا، اللهم أبطله يا ربنا جائحا، اللهم أبطله يا ربنا أكالا قتالا، اللهم أبطله يا ربنا تصلب وتحجر وتيبس، اللهم أبطله يا ربنا تكون وتكور، اللهم أبطله يا ربنا غائرا وعميقا، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد يا واحد يا صمد. اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطله يا ربنا من هذا الجسد، اللهم أبطله يا ربنا من هذا البلد، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أطره يا ربنا من القوة، اللهم أطره يا ربنا من القوة ومن الحيوية والنشاط والفتوة، ومن الحيوية والنشاط والفتوة. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطره يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك، أطره من الجمال والكمال والبهاء والنظارة، ومن حسن جسم وقامة. اللهم أطل هذا الحسد يا ربنا من حظ، من الحظ، من الحظ، من الحظ، من الحظ الطيب المبارك الرفيع العالي العظيم، إنه لذو حظ عظيم وإنه لذو حظ عظيم فتبارك الله إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن ذلك على الله يسير اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد اللهم أبطله يا واحد يا صمد أبطله الآن أبطله في هذا الجسد وفي هذا البلد وفي الوالد والولد اللهم اخلع لباس الحسد اخلع يا ربنا لباسا ونعالا اللهم أبطله وافجه يا ربنا الله أكبر فكه يا ربنا من الضلوع على ورم على ألم وعلى وجع اللهم أبطله يا ربنا من هذا الجسد ومن هذا البلد اللهم أبطله يا واحد يا صمد على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى كرب شديد وعلى وسوسة وعلى تفريق بين المرء وزوجه على الطلاق على الشقاق وعلى عدم الوفاق اللهم أبطله يا ربنا على دوخة وصداع وألم ووجع وضر اللهم أبطله على ضيق صدر وهم وغم وكرب شديد اللهم أبطله على الخوف يا ربنا وعلى وسوسة بالموت والهلاك وعلى وسوسة ووسواسة بضر يقع وبموت يحصل اللهم أبطله إن الله قادر إن الله مخرج ما تحذرون بل تحسدوننا إن الله سيبطله إن الله قادر وبطل ما كانوا يعملون بل تحسدوننا هذا مغتسل بارد وشراب إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قادر إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن الله معنا إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن ذلك على الله يسير إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قادر اللهم أطر يا ربنا الحسد والعيون اللهم أطر يا ربنا حسدا مقرونا بالعيون مقرونا بالعيون والأسحار بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا اللهم أطله يا ربنا خسر الدم اللهم أطله يا ربنا اللهم أطله يا ربنا أوقف نبض القلب اللهم أبطله يا ربنا خسر الدم اللهم أبطله خسر الدم اللهم أبطله صلب وحجر اللهم أبطله يا ربنا سبب ألما ووجعا وضرا والتهابا شديدا الله أكبر اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد يا ربنا من هذا الجسد يا ربنا ومن هذا البلد اللهم أطر يا ربنا الحسد اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون فأخرجني مخرج صدقة وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وباطل وباطل ما كانوا يعملون إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قوي وبطل ما كانوا يعملون وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني وأخرجني مخرج صدقة اللهم أطل يا ربنا الحسد الشديد والحقد الدفين أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا من هذا الجسد أبطله يا ربنا من هذا البلد اللهم أبطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قوي إن الله قادر اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطر يا ربنا من هذا الجسد اللهم أطر يا واحد يا صمد بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا اللهم أطره يا ربنا جثم على الصدر اللهم أطره يا ربنا ركب على الظهر اللهم أطره يا ربنا معكودا اللهم أطره يا ربنا تصلب وتحجر في الجسد اللهم أبطله تكون وتكور وعظم اللهم أبطله يا ربنا اللهم أبطله يا ربنا يتجدد برؤية الحاسد بالليل والنهار اللهم أبطله يتجدد برؤية ومخالطة الحاسد بالليل والنهار اللهم يا ربنا رده عليه يا ربنا رد الحسد على الحاسد ونجي المحسود يا ربنا اللهم نجي المحسود يا ربنا ذكرا وأنثى حاضرا وغائبا من الأهل والأقارب والإخوان يا ربنا من الزوجين والذرية أجمعين يا ربنا إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله قوي إن الله قادر إن الله قوي وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطره يا ربنا في هذا البلد، اللهم أبطله يا واحد يا صمد، اللهم أطره يا ربنا في هذا البلد، اللهم أطره يا ربنا يتجدد ويعظم، اللهم أطره على ضيق الصدر والهم والغم والأمراض والأدواء في هذا البلد في هذا البلد، ويخف وينقص عند الخروج من هذا البلد، اللهم أبطله بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله قوي، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا في هذا الجسد وفي هذا البلد، اللهم أطله يا ربنا ينخر العظام، اللهم أطله يا ربنا يمزق اللحم والعصب، اللهم أطله يا ربنا ينبض في القلب، اللهم أطله يا ربنا يخثر الدم ويسيحه ويسيله، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد لأجل القتل، لأجل القتل والموت والهلاك والدمار ولأجل العذاب والنكال، اللهم أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا هذا الحسد، ينخر العظام ويمص الدم ويمص الدم ويمص الدم ويمزق العضل ويمزق العضل والعصب، اللهم أطره يا ربنا يأكل الغضاريف، اللهم أطره يا ربنا يهاجم الغداد يهاجم الغداد، اللهم أطره يا ربنا يلوث الغداد، اللهم أبطله يشل الأركان، اللهم أبطل هذا الحسد يا ربنا يشل الأركان، اللهم أبطله يشل الأركان، اللهم أبطله على حرارة وبرودة على ضر عظيم، اللهم أبطله يغير الملامح، اللهم أبطله يا ربنا يكوي ويغلي ويشوي ويفوح ويفور ويغلي، اللهم أطره يا ربنا نارا تلظى، اللهم أطره يا ربنا هذا الحسد نارا تلظى نارا تلظى نارا تلظى، حاميا حالقا حارا، الله أكبر، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، إن الله سيبطله، إن الله قادر، أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطله يا ربنا سلسل الجسد وكبله وأسره، اللهم أبطله يا ربنا قيده، اللهم أبطله يا ربنا أبطله يا ربنا شده وأوثاقه، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطله يا واحد يا صمد، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أبطله يا ربنا مربوطا ومعقودا في حبال وإبر ومسامير، اللهم أبطله يا ربنا جر إلى سحر في دمية وفي ورقة وفي حبل ومسمار وإبرة، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد القوي العظيم جر إلى سحر عظيم وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، بل تحسدوننا بل تحسدوننا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطله يا ربنا في هذا الجسد، اللهم أطله يا ربنا في هذا البلد، اللهم أطله في الوالد وفي الولد، في الحاضر وفي الغائب، وفي المقيم وفي المسافر، اللهم أطله في الذكر وفي الأنثى، في الأخ والأخت وفي الزوج والزوجة، اللهم أطله يا ربنا في أفراد العائلة، اللهم أطله يا ربنا كالإعفار، اللهم أطله يا ربنا كالإعفار، اللهم أطله يا ربنا كالغمامة وكالحجاب على السمع وعلى البصر وعلى النطق وعلى العقل والإدراك والذهن والذاكرة والتفكير، اللهم أطله يا ربنا عزل الجسد، اللهم أطله خمل الجسد وكسله، اللهم أبطله يا ربنا في هذه الساعة، اللهم أبطله يا ربنا وأخرجه دما وصديدا، اللهم أخرجه قيئا، اللهم أخرجه يا ربنا قيئا، أخرجه دما وصديدا، أخرجه يا ربنا مخاطا ورعافا، اللهم أخرجه يا ربنا قيئا، أخرجه يا ربنا بولا وغائطا، ومع دورتها يا ربنا، اللهم أبطله من الأطراف، اللهم أبطله عرقا وعلقا، اللهم أخرج يا ربنا ضره، اللهم أخرج يا ربنا ضره وشره، اللهم أبطل يا ربنا ريحه الخبيث، وأخرج يا ربنا الأبالسة والأرواح الخبيثة معه، وبطل ما كانوا يعملون، أخرجني من السجن، اللهم يا ربنا أخرج يا ربنا ما سجنه الحاسد، أخرج يا ربنا من سجنه الحاسد، أخرج يا ربنا ما سجنه وما عقده وما ربطه، أخرج يا ربنا من سجنه وقيده في الرأس وفي الجسد وفي هذا البلد وفي الوالد وفي الولد وفي البيت، أخرجني من السجن وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله قوي، وبطل ما كانوا يعملون، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا، بل تحسدوننا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، اللهم أبطل يا ربنا هذا الحسد قويا شديدا عظيما يا ربنا، ويتجدد ويتشدد ويعظم، اللهم أبطله يا ربنا يتكون ويتكور ويتصلب ويتحجر، اللهم أبطله يا ربنا يسري ويجري ويمشي في الجسد، اللهم أبطله يسري ويجري ويمشي في الجسد، اللهم أبطله يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم أبطله يا ربنا من هذا الجسد ومن هذا البلد، إن الله سيبطله إن الله قادر إن الله سيبطله إن الله قوي، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، بسم الله قوة وحكمة وحنكة، بسم الله حيوية ونشاطا وفتوة، بسم الله قوة، بسم الله سعادة وسيادة وزيادة، بسم الله نورا، بسم الله فرجا وشرحا، بسم الله فرحا، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بل تحسدوننا واخرجني مخرج صدق واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني. اللهم اخرج يا رب الحسد, اللهم اخرج يا رب الحسد والحاسد, اللهم اخرج يا رب الحقد والحاقد, اللهم اخرج لنا يا ربنا بحولك وقوتك وقدراتك. واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني واخرجني مخرج صدقه. اخرجني اخرجني اخرجني اخرجني اخرجني واخرجني واخرجني. اخرج منها فخرج منها. اخرج اخرج اخرج فخرج فخرج فخرج فخرج فخرج فخرج. بسم الله بسم الله بسم الله قوة بعد ضعف, بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله توفيقا بعد فشل, بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله حكمة وحنكة, بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فكاكا بعد ربط, بسم الله بسم الله بسم الله عافية بعد بلاء, بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فرحا بعد حزن وكآبة وكرب, بسم الله بسم الله بسم الله فرجا بعد ضيق, بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله شرحا وفرحا, شرحا للصدر بعد ضيق فيه, بسم الله بسم الله فكاكا بعد ربط, بسم الله بسم الله عافية بعد بلاء, شفاء بعد مرض شفاء بعد مرض, بسم الله بسم الله بسم الله علما بعد جهل, بسم الله بسم الله توفيقا بعد فشل, بسم الله بسم الله تفاؤلا بعد شؤم, بسم الله بسم الله نورا بعد ظلام, بسم الله بسم الله عافية بعد بلاء, بسم الله بسم الله حيوية ونشاطا, بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الرأس والجسد, بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله في هذا البلد, بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله قوة بعد ضعف, بسم الله بسم الله حيوية ونشاطا بعد ضعف, بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله حيوية ونشاطا بعد خمول وكسل, بسم الله بسم الله بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. احل يا ربنا عقدة, احل يا ربنا عقدة, احل يا ربنا عقدة الحسد, احل يا ربنا عقدة الحسد, احل يا ربنا عقدة الحسد من الرأس والجسد يا ربنا في هذا الجسد يا ربنا في هذا البلد, احل يا ربنا عقد الحسد, احل يا ربنا عقد الحسد والعيون معه والأسحار. رب اشرح لي صدري ويسر ويسر لي أمري واحلل عقدة, احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة احل العقدة